بلاقاه مرسى الهموم قلبه دايما يقول الآه والذنب مش ذنبه ده أنا لو شكيت وبكيت جبل الحديد حيدوه الأولى غربتي والتانية المكتوب جرحي القديم يا غريب أنا كنت راضيه جرحي الجديد يا حكيم زود لها ليبه يا أهل العرب والطرب العدل من سيدو سيدو يا للعجب وطق وبس ايدو بلدي قصاد عيني قلت اعدلها يا مرب رسيني ويا رب عدلها اللي يعديك تعدي وتفرقه في نونة واللي يراضيك تراضي وتشيله في عيونك يا يا يا يا طبع لي غلاق وحبيبت بنت الناس قفلت في وش الباب رضيت بحكمك يا رب والصبر بزيادة ظلموني من غير الذنب حسدوني بزيادة بلاقاه مرسى الهموم قلبه دايما يقول الآه والذنب مش ذنبه ده أنا لو شكيت وبكيت جبل الحديد حيدوب الأولى غربتي والتانية المكتوب